إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بدأ رضي الله عنه وأرضاه في بيان أن الله الواحد، والواحد من أسماء الله ليس معناه من حيث العدد، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شبيه له، لا شريك له. الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في فعله. معناه ذات الله ليس كذواتنا، لا يتصور. حقيقة الله ليست كغيره من الخلق. الله تبارك وتعالى لا شريك له في الذات ولا الصفات ولا الأفعال. قال: ولا شيء مثله. الله لا يوجد شيء يماثله، لا بوجه واحد ولا بجميع الوجوه. الله تعالى منزه عن ذلك. لكن انتبهوا أحبابي، قد يتفق اللفظ أحيانا بأن يقال مثلا الله العالم، ونقول الشافعي عالم. هذا اتفاق في اللفظ، أما من حيث المعنى فيختلف. علم الله ليس كعلمنا، علمنا يزيد وينقص، نحن علمنا حادث مخلوق. أما صفات الله وعلم الله فصفاته أزلية وعلمه لا يزيد ولا ينقص. لذلك رحمه الله قال: ولا شيء مثله. هذه العقيدة التي عرفت بعلم الكلام، علم التوحيد، هذا العلم هو أفضل العلوم. لماذا؟ لأنه يتعلق بأفضل المعلومات، شرف العلم بشرف المعلوم.